في بداية الحلقة معالي الشيخ، هل من توجيه لبعض الإخوة والأخوات ممن ربما يحرص على العبادات ولكن في مجال المعاملات وخصوصا في المال ربما يتساهل كثيرا في رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتده بنا محمد نبينا محمد صح رسول دابي ومن مطلوب من المسلم أن بتعاليم الإسلام كاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ويلاحظ على بعض الناس يلتزمون بجوانب معينة هذا نوع من الخلل، ومن ذلك ما أشرتم إليه من أن بعض الناس تجده في أموره التعبدية ملتزما محافظا على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد، مبتعدا عن الغيبة وعن آفات اللسان، لكن فيما يتعلق بالمال عنده تساهل كبير، وكما يقال لا يحلل ولا يحرم، الحلال عنده ما حل بيده، وهذا لا شك أنه خلل كبير، فإن المال الحرام يكسب به أولا إثما وأوزارا، ثم أيضا هو يؤثر على عباداته على أموره الأخرى، فيؤثر على استجابة الدعاء على قبول الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء لهذا الرجل الذي أتى بأسباب الإجابة في الظاهر، حيث كان أشعث أغبر وفي سفر ورفع يديه وينادي بالربوبية يا ربي يا ربي، وهذا هو الدعاء الذي يدعو به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن وجد مانع قوي من موانع الإجابة، وهو جرأته على أكل المال الحرام، فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المانع أنه يمنع من إجابة الدعاء، ولهذا قال فأنى يستجاب له، استبعد إجابة الدعاء بالنسبة له. فهذه يعني الجرأة على الوقوع في المال الحرام تمنع من إجابة الدعاء وتؤثر على سائر الأمور التعبدية، ولهذا فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على ألا يأخذ المال إلا من حله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يوم القيامة يسأل أربعة أسئلة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، ويسأل عنه سؤالان: السؤال الأول من أين اكتسبه، والسؤال الثاني فيما أنفقه، ويسأل بعد ذلك عن علمه ماذا عمل فيه. لكن أيضا في المقابل نجد من يتورع عن أكل المال الحرام لكنه لا يتورع عن الوقوع في أعراض الناس، وكما يقول ابن القيم تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير، ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة وفي أعراض الناس. فهذا أيضا نوع من الخلل في الشخصية، أن بعض الناس يتورع أعراض الغانم ويصية الناس شديد، لكنه بعض في معفين جيدا من الله تعالى في جوانب أخرى. مطلوب أن تكون شخصية المسلم متوازنة، و أن يجتنب الحرام مطلقا، سواء كان متعلقا بالمال أم كان متعلقا باللسان أو متعلقا بالنظر أو متعلقا بالفرج أم بأي شيء، يجتنب الحرام كله ويؤدي الطاعات كلها، وأن يكون متوازنا في حياته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني زائرك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، إلى أن قال فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون حياة المسلم متوازنة، وأن يؤدي الحقوق الواجبة عليه كلها، وأن يجتنب المحارم كلها. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بهذا التوجيه. نستقبل أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة من الأخت أم عيد. ألو. تفضل يا أم عيد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، بدي أسأل فضيلة الشيخ، إذا أب وهب ولده منزل بشرط أن يكون حق التمتع مدى الحياة للوالد، والبيت مؤجر، فهل تكون إجرة البيت من حق الولد أم من حق الوالد؟ وهب الابن ماذا؟ وهب لابنه منزلا. طيب. والمنزل مؤجر بشرط هذه الهبة مشروطة بأن يكون حق التمتع بهذا المنزل مدى الحياة للوالد. بعد الوفاة يتمتع الولد بالمنزل، فلمن يكون إجرة البيت مؤجر، فلمن تكون إجرة البيت؟ للأب أو للابن؟ طيب، طيب. يعني في حال حياة الأب؟ أيوة. الأب يسكن في هذا المنزل أو خارجه؟ لا، البيت مؤجر. طيب، والأب له أولاد آخر، يعني له أولاد آخر غير هذا الولد؟ عنده منازل أخرى، يعني كمان عنده زيوت تانية، لكن لها أولاد آخرون؟ يعني هم لا يزالوا في مجال الدراسة، مجال التعليم. نعم. طيب، لابد أن يعطي بقية إخوته مثله. صح، بس هو وهب هذا البيت يعني إكراما للولد، لأنه يصرف على الأب وعلى الإخوة، فوهبه هبة هذا البيت. ليس له أن يهب هذه الهبة إلا إذا وهب إخوته مثله. بس إخوته لا يزالون صغار، فهم يعني هم المال الذي يأخذه الوالد من ولده بالنفقة ينفقه على نفسه وعلى إخوة الابن الأكبر. حتى لو كان الولد يوم أحب أن يهب هذا البيت يعني تكريما لهذا الولد. لا بد من العدل بين الأولاد، حتى لو كان الابن ينفق، هذا ليس مبررا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بشير بن سالم يريد أن يهب ابنه النعمان هبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: لا تشدني على جور. وفي رواية قال: أكل ولدك وهبته هكذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما كونهم صغارا هذا لا يمنع، فيمكن أن يكتب بعض العقار باسم أولاده الصغار كما كتب هذا باسم ابنه هذا. فلا بد من العدل أولا في العطية بين الأولاد. ثانيا، بالنسبة للإيجار، على حسب نية هذا الأب، ما دام أنه قد استثنى في حال الحياة أن يكون له، فالإيجار يكون للأب في هذه الحال. سؤال ثاني إذا سمحت، هل يحق للوالد أن يسترجع هبته طالما أن الولد لم يتملكها؟ نعم، هبة الوالد للولد له الحق في استرجاعها، وقد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استثناء الأب، وإن كان في سندها مقال، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالأب خاصة له أن يرجع في هبته لولده ولو بعد قبض الولد للهبة. سؤال ثالث إذا سمحت، إذا ممكن. إذا كان الزوج متزوج امرأتين، وكان الزوجة الثانية أحبت الخروج إلى بيت أهلها مسافة يعني زمن بمقدار 15 يوما، والزوج أراد بهالفترة الزمنية هي أن يعدل هذه الفترة مع الزوجة حين عودتها إلى بيتها، فهل من حق الزوجة الأخرى الثانية أن يكون عندها الزوج مدة 15 يوم أخرى مقابل ما كانت هي في بيت أمي في بيت أهلها، أم يجب أن يعود مرة أخرى إلى ليلة هنا وليلة هنا؟ طيب، والزوجة الأولى أيضا هي لا تذهب لأهلها؟ لا، هي عنده الزوجة الأولى، هي عنده، لكن الزوجة الثانية هي التي ذهبت إلى أهلها مدة 15 يوم، فهل الزوج عند عودتها إلى بيتها أحب أن ينام لديها 15 يوما في مقابل ما غابت عنه، فهل هذا من حقه أم ليس من حقه؟ لا، ليس من حقه، لأنها إنما ذهبت لحاجتها هي. أيوة طبعا، هي بإرادتها الكاملة وإرادتها وبحاجتها هي، ولذلك بعد عودتها يبدأ الزوج في العدل ليلة وليلة، ولا يبقى عنده 15 يوما. جزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله وياك. شكرا، مع السلامة. شكرا لأخت أم عيد. مع الشيخ، من ضمن الرسالة التي وصلتنا هنا رسالة من الأخ بندر الثلالي، يقول امرأة ماتت وهي مطلقة من زوجها ولها بنتان وأخوان وأختان فقط، من أحق بإرثها؟ هي ماتت وهي مطلقة من زوجها. نعم. طيب يعني لها بنتان وأخوان وأختان فقط. نعم. يعني هو يسأل عن قسمة الإرث. نعم. نعم. إذا كان لها تركة ف لها بنتان وأخوان وأختان. وأختان. أما البنتان فلهما الثلثان. وأما الأخوان والأختان يعني لا ندري هل هم شقائق أم لأب أم لأم، لكن يعني نفصل. فإذا كانوا كلهم أشقاء، إذا كانوا كلهم أشقاء فلهم الباقي للذكر ضعف الأنثى. أما إذا كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالأخ الشقيق إذا وجد فإنه يحجب الإخوة لأب. أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون شيئا، لا يرثون شيئا لأن وجود البنتين يحجب الإخوة لأم. لكن ما دام أن الأخ السائل أطلق فالغالب أنهم إخوة أشقاء، فإذا كان كذلك فيكون لهم، يكون للبنتين الثلثان ويكون الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن عليكم معالي الشيخ. هل من توجيه في هذه المسألة كثير من الناس بعد وفاة مورثهم يتأخرون في توزيع الإرث، إما لخوف أن يقال أنهم يعني استعجلوا لأخذ مال أبيهم أو مال أمهم أو زوجته أو غير ذلك، هل من توجيه؟ الواجب هو المبادرة لتقسيم التركة لأنها حق لأشخاص لا يجوز تأخيره. فهذا المسؤول الذي بيده تركة والده عليه أن يبادر لإعطاء كل ذي حق حقه وألا يتأخر. وهذا ملاحظ أن بعض الأسر يتأخرون في قسمة مال مورثهم تأخرا كبيرا، ويعني هذا التأخر لا مبرر له، لكن قد يكون هناك من ينتفع بهذا التأخر فهذا هو السبب يعني في التأخر، وقد يكون تساهلا، قد يكون لأسباب أخرى. لكن بكل حال هذا التأخر خطأ، وهذه حقوق عباد، وحقوق العباد مبنى على المشاحة. فما الذي يبيح حبس هذه الأموال وعدم إعطائها أصحابها؟ فالواجب أن يبادر إلى قسمة التركة وأن يعطى كل ذي حق حقه. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ عمار. تفضل يا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن أسأل الشيخ؟ يسمعك الشيخ تفضل. حبك بالله يا شيخ. حياك الله بارك الله فيك. الشيخ عندي أسئلة. السؤال الأول، إذا نظر الإنسان إلى شيء يعني أثار شهوته وما أخرج منه عن الثلث يعني ما هو الشهوة يعني، لكن هل يجوز أن يتوصل ولا يعني تنتحبس؟ نظر إلى شيء، نظر إلى شيء يعني أثار شهوة الإنسان. طيب وخرج منه سائل. إيه سائل من غير الشهوة، ما هو الشهوة الأصلية؟ أي نعم، هذا السائل الذي يخرج بعد النظر هذا يسميه العلماء بالمذي بالذال، وهذا ناقض للوضوء، ينقض الوضوء، وأيضا يغسل هذا المذي، يغسل ما وما أصاب من اللباس، يعني يغسل الذكر وما أصاب من اللباس، لكنه لا يوجب الغسل إنما يوجب الوضوء فقط. الله يجزاك خير. عندي سؤال ثاني، البسملة بالصلاة إذا نسيتها يعني هل الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ الصلاة صحيحة لأن البسملة مستحبة ليست واجبة، والبسملة ليست أيضا آية من الفاتحة في أرجح أقوال أهل العلم أنها ليست آية من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني فاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث رواه مسلم. فهنا قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة لكنها آية من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة براءة، فيستحب الاتيان بها، لكن لو لم يأتي بها فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. الله يجزاك خير. السؤال الثالث، الجوارب إذا توضيت لبستها يعني لازم تكون يوم وليلة المقيم؟ إذا لبست على طهارة إذا لبست الجوارب على الطهارة. إذا توضيت الصباح. نعم. إذا توضيت الصباح ولا يعني ليل العشاء يعني ونهار الثاني ما لبستها توضيت من جديد لبستها هل هذا جائز؟ أي نعم يعني توضأت الصباح ثم لبستها لك أن تمسح يوم وليلة. بس أنا ممكن ما أجي يعني يوم وليلة بتخليها يوم عشاء اليوم يعني مثلا العشاء اليوم بس يجي النهار الثاني يمسح من جديد أتوضأ من جديد ألبسها. أي نعم بعد مضي يوم وليلة تتوضأ من جديد وتلبسها مرة أخرى. لا يعني ما أمضيها يعني لازم تمضيها اليوم والليلة؟ لا مو بلازم لو أردت لك تخلعها بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات اليوم والليلة يعني كحد أقصى أنك تمسح عليها يوم وليلة كحد أقصى لكن لو أردت أن تخلعها قبل مثلا المثال الذي ذكرت أنك لبستها بعد صلاة الصبح وأردت أن تخلعها يعني عند صلاة العشاء لا بأس عادي جيد أي نعم الله يجزاك الجنة سأل إذا صليت يعني مثلا سمعت إذاعة القرآن الكريم مثلا يبيت البث مباشر من الحرم وصلي بعد ما لوحدي يعني صلي جماعة مع الحرم هذا جيد وأنت مقيم هنا أنت في أي بلد؟ أنا أنت في أي بلد؟ أنا في السعودية بس يعني مثلا في بر مثلا جاء وقت المغرب ما في أحد عندي وصلي مع السعودية مثلا لا لا لا ما تصلي مع الحرم الحرم بعيد بينك وبين مسافات يعني ما تصلي مع الحرم إذا ما وجدت جماعة تصلي وحدك لكن الحرم ما تصلي معه إلا إذا كنت معهم في المسجد الحرم الله يجزاك السؤال الخامس ما معنى إلا ما ملكت أيمانهم ما ملكت أيمانكم المقصود بها الجواري يعني الإماء الإماء لما كان الرق موجودا قديما يعني كان الناس كان الرجل يكون عنده إماء جواري يتسرى بهن الرجل يعني يطأ الزوجة والله تعالى بح للرجل أن يتزوج أربع زوجات أو الإماء غير عدد فإذا اشترى أمة فإنه يتسرى بها له أن يطأها وهذا أباحه الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المقصود ملك اليمين الإماء لكن في الوقت الحاضر الآن انقرض الرق في العالم انقرض الرق وأصبحت جميع دول العالم تمنع منه رسميا فلذلك لا يوجد رق الآن لكن هذا يعني كان موجودا في السابق فالمقصود ملك اليمين هو يعني أو ما ملكت أيمانهم يعني الإماء نعم الله يجزاك الجنة يا شيخ إذا مات إنسان وأنت شايف يعني عليك شيء عليك صوم ولا شيء إذا كان إيش إذا مات إنسان مثلا في حادث أنت قدام الحادث أو صار حادث يعني مات خرجت أنفاسه الأخيرة وأنت شايف أنت عليك شيء تصوم عليه ولا شيء لكن أنت ما تسببت وفاته لا ما هو أنا بس أنا شايف يعني وحصل حادث قدامي ومات شايفه بس مات الشيبة مات وكان باقي ولد غير يعني في أنفاسه الأخيرة كنت أنا أقول له يعني شهيد وهل له بس ما طلعوا في الإسعاف من غير ما تخرج أنفاسه الأخيرة بس أنا الظاهر أنه مات يعني ما يعني خلاص على شيء مات وفاته فقط لكن ما سببت في وفاته لا ما ما ما ما دخل في وفاته بس أنا شفت نظر بس أي ما عليك شيء ما عليك شيء تدعو له بالمغفرة والرحمة الله يغفر له ويرحمه. يا شيخ دعانا بالمغفرة والهدايا الله يعطيك الله يجزاك الله يجزاك شكرا الأخ عمار على الحرص نسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق. معالي الشيخ من ضمن الأسئلة التي وصلتنا هنا أحد الإخوة يقول المسافة الآن بين الطائف ومكة هل تعتبر مسافة قصر أم لا؟ نعم المسافة بين الطائف ومكة تعتبر مسافة قصر لأنها أكثر من 80 كيلو متر. لذلك أهل مكة أهل الطائف إذا أتوا مكة يقصرون ويجمعون ويترخصون برخص السفر وهكذا أهل مكة إذا ذهبوا للطائف يترخصون برخص السفر والضابط في هذا أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو من العمران إلى العمران يعني من عمران مكة إلى عمران البلد الذي يراد الذهاب إليه والواقع أن ما بين عمران مكة وعمران الطائف أنه أكثر من 80 كيلو وعليه فتكون مسافة سفر. أحد الأخوة يسأل عن قيام الليل يقول كيف أقوم الليل وأقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل هو دأب الصالحين وقيام الليل هو في الحقيقة من أعظم أسباب الثبات بل من أعظم أسباب زيادة الإيمان والله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة وناشئة الليل هي الصلاة بعد القيام من النوم هذه تسمى ناشئة الصلاة بعد القيام من النوم خاصة من نوم الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر مواطأة وافقة بين القلب واللسان في القراءة وفي الأذكار ونحوها، وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة، أشد وطئا يعني مواطأة بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة. فذكر الله تعالى منافع هذه الصلاة التي هي قيام الليل، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على قيام الليل، فإنه أيضا كما ذكرناه من أسباب الثبات وزيادة الإيمان، وأيضا هو أمان من النفاق، فإن من يقوم الليل هذه أمارة على صدقه مع رب عز وجل وعلى إخلاصه وعلى بعده عن النفاق، ولهذا يقال ما قام الليل منافق، لأنه لا يعلم به أحد من الناس، والمنافقون إنما يصلون رياء مراءة للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقيام الليل هو دأب الصالحين، فالصالحون يقومون من الليل ويصلون من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ينبغي إذن أن يحرص المسلم على قيام الليل وأن يجاهد نفسه في ذلك، فإنه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد. فإن هو قام فذكر الله انحلت عقدة، وإن هو قام وتوضأ انحلت عقدة، وإن صلى ركعتين انحلت عقده كلها، فقام نشيطا طيب النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلان. فهنا أشار أيضا عليه الصلاة والسلام في أن من قام من نومه وذكر الله وتوضأ وصلى ما كتب الله له، فإن ذلك يكون له أثر كبير على انشراح صدره وعلى نشاطه في النهار، ولهذا قال حلت عقده فقام نشيطا طيب النفس. وهذا أمر مشاهد أن من يحرص على قيام الليل يقوم ويذهب لصلاة الفجر ويذهب لعمله وهو منشرح الصدر، ويظهر أثر ذلك على نفسيته وعلى تعامله مع الآخرين، لأنه قد انحلت عنه عقد الشيطان فقام نشيطا طيب النفس. فينبغي المسلم أن يحرص على قيام الليل، ولو يعني أن يقوم قليلا، ولو يعني ما تيسر من ذلك، ولو أن يقوم قبيل صلاة الفجر، ما دام أنه سيقوم لصلاة الفجر يبكر، فقبل الأذان يعني يصلي ما كتب الله له أن يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ثم يختم بواحدة، يجعل آخر صلاته بالليل وترا. أحسن لك مع الشيخ. البعض ربما يوتر قبل صلاة الفجر بوقت ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين، هل تعتبر هذه من قيام الليل أم أنه يختم قيام الليل بالوتر؟ هذه تعتبر من قيام الليل، لكن الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو أنه أوتر، نفترض أنه أوتر مثلا قبل أن ينام، أو أوتر بعد صلاة العشاء، أو كما تفضلتم قام وأوتر ثم استيقظ قبيل الفجر فأراد أن يصلي ما شاء الله، فلا بأس يصلي ركعتين ركعتين من غير أن يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وأحسن ما قيل في سبب ذلك أنه ليبين الجواز لأمته وأن ذلك جائز، وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان بعد الوتر، لكن ينبغي أن يكون الغالب من حاله أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. أحسن لكم على الشيخ. يبدأ قيام الليل من بعد العشاء؟ نعم، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أحسن لكم على الشيخ وبارك في علمكم. استقبل اتصالا من الأخت أم عبد الرحمن، تفضل. يا أم عبد الرحمن. عليك الشيخ. عليكم السلام، تفضلي. ما حكم يا شيخ هذا اللي بتاع البنطلون اللي عليها البيع هذا اللي بلا الصريد؟ ما هو شيخ ما الصريد، بس انا على ذا الخط البيع الصريد، وانا مع انا شيخ البس على ذا السود. تعدي مره ثانيه. اقول يا شيخ انا البس البنطلون اللي عليها كلمه خطا عليه مثل الصليب. ايوه هذه مخططه به. وأنا شخ ما أبي صغار أنا من حتى أغسل. وعليه ماذا؟ عليه هذا الصليب. عليه الصليب؟ لا هو ذا الصليب لا مو الصليب ذا الثاني. طيب أم عبد الرحمن هل هي خطوط متقاطعة يعني خطوط طولية عرضية كذا؟ كأن شبكة يعني. لا يا شيخ حنا نقولها العرضة. طيب ما والله ما اتضح لي والله ما فهمت يعني شيخ. لكن إذا كان ليس صليب إذا كان ليس صليبا فالأصل الجواز. طيب هذه الرسوم ما تضر كلها ما تضر ما دام أنها يعني هي مجرد خطوط ما تضر المهم أنها لا تكون صليب. لا أقول يا شيخ مو صليب الحمد لله. طيب طيب سؤال آخر أم عبد الرحمن. الله يعطيك العافية وياك شكرا جزيلا للأخت أم عبد الرحمن. معالي الشيخ الدعاء بقول الإنسان عاجلا غير آجل أو قول يا رب الآن أليس هذا من قلة الأدب مع الله عز وجل أم أنه يجوز؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لأحدكم ما لم يعجل فدل ذلك على أن العجلة في إجابة طلب الدعاء في طلب إجابة الدعاء أنها تمنع من الإجابة لأنه قال استجابوا لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. الله تعالى لا يسأل عما يفعل فعندما يدعوه العبد لا يتعجل في الإجابة ولا يقول الآن أو عاجلا يعني أريد هذا عاجلا كأنه يتعجل الإجابة وإنما يسأل الله عز وجل أن ييسر له أمره وأن يحقق مقصوده من غير هذه الاشتراطات. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخت أم ركان. تفضل أم ركان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ أنا عندي رايحة عمرة بكرة حاجة بالطائرة هل أحرم من الرياض ولا من الميقات؟ أنت من سكان الرياض؟ أي أنا من سكان الرياض حاجة بكرة والعمرة والواجب الإحرام من الميقات لكن لك أن تتهيئي من بيتك في الرياض يعني تغتسلين للعمرة من الرياض وتلبسين ملابس من الرياض فإذا حذيتي الميقات عند محاذاة الميقات تقولين اللهم لبيك عمرة يعني أحرم من الرياض. لا تلبسين ملابس من الرياض يعني تغتسلين المرأة ليس الإحرام يعني لباس يخصه لكن تلبسين النقاب والقفازين هذا إذا حذيت الميقات لكن تتهيئين للإحرام لا بس أن تتهيئي من بيتك في الرياض تغتسلي وتتهيئي من بيتك في الرياض أما النية فإنها تكون عند محاذاة الميقات. طيب سؤال آخر يعني لك أن تلبس النقاب إلى أن تصلي إلى الميقات فعند الميقات تجتنبي لبس النقاب. جزاك الله خير. والعمرة لأن يوم الأربعاء على طول من المطار المكة غير يوم الأربعاء يقول كيف؟ بكرة أنا رحت بكرة الساعة واحدة بس ما هو من المطار على مكة لازم يوم الأربعاء أروح أخذ العمرة. طيب والسؤال؟ طيب يعني تريد تأخير العمرة؟ إيه يعني إني محرم من الرياض وأتأخر الأربعاء. لا لا بأس لكن تبقين على إحرامك تجتنبين جميع محظورات الإحرام تجتنبين لبس النقاب تجتنبين القفازين تجتنبين الطيب تجتنبين جميع المحظورات. جزاك الله خير حمد الله جزاك الله خير. شكرا لأخت أم راكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.